بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ختمنا الحلقة السابقة يا إخوة بقوله ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. بدأ يتكلم عن هذه العبارة قال فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني القول في كل الصفات تضرب بعصا واحدة من حيث الحكم عليه، يعني إذا أثبت له الوجود فيلزمك أن تثبت له الحياة والسمع والبصر والقدرة واليد والوجه والساق والقدم والإصبع وكل هذه الصفات معروفة، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات خبرية لابد أن تثبت كل ذلك، لأنك يعني لا وجه للتفرقة بين المتمثلات، لأن هذه متمثلات وكلها على ما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، لله ما يليق به وللبشر ما يليق به. فإن كان المخاطب مما يقر بأن الله حي بحياة خلاص، ولابد أن يقر بهذا، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك لك هذا على سبيل الحقيقة، لكنه نزع في بعض الصفات الأخرى في المحبة مثلا والرضا والغضب والكراهية، فيقول هذه حقيقة وهذا مجاز، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. هنا شيخ الإسلام يرد عليه ردا منطقيا عقليا، يقول له قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، كلها تجري على باب واحد، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به، كل منهما ما يليق به. وصفات الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بحال من الأحوال، كما أن صفات البشر ناقصة. وإن قال إن الغضب غليان، هو يبدأ يفسر الغضب بما يتبادر إليه من المعاني المعروفة المشهودة التي تكون في البشر في الخلق، يقول إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة، أنت بتثبت الإرادة؟ طيب خلاص تعالى بقى ما فسر لك الإرادة بالتفسير الذي فسرت به الغضب من حيث أنك تريد أن تنزلها على المخلوقات، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق فنقول لك هذا غضب المخلوق، إن قال لي هذه إرادة المخلوق وأنا لا أشبه إرادة المخلوق بإرادة الخالق فنقول له هذا غضب المخلوق ولا نشبه غضب الخالق بغضب المخلوق، فلكل منهما ما يليق به. قال وكذلك يلزم بالقول، يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفى عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له هكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة كذلك لا يعلم منه إلا ما يختص بالمخلوقين فينفع عنه، قل لك لا ننفع عنه، لماذا لا تنفع عنه؟ لأن هذا يثبت على ما يليق بالبشر وهذا يثبت على ما يليق بالله، فنقول له كذلك ما نفيته يكون لله عز وجل بما يليق به ويكون للبشر بما يليق به. قال فهذا المفرق، نقول له أصلا لذلك يقول كده إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، في البعض الآخر يعني، فالذي يفرق بين هذه وتلك. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، هذه قاعدة عقلية بدهية. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون إلا كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. هذا الأصل يرد به شيخ الإسلام عليه رحمة الله على سائر الطوائف، سواء كان مثبتة لبعض الصفات كنفاه لبعض ورد على من يثبت الأسماء وينفي الصفات، ورد على من ينفي سائر الأسماء أو سائر الأسماء والصفات. هذه الصفات السبع تقريبا في بعض الصفات السبع التي أجمعت عليها المعتزلة، وأما أن الأشعرية لا يثبتون إلا هذه الصفات فهذا غلط طبعا، بل متقدموهم إمامهم أبو الحسن هم مثلا أبو الحسن وابن فورك يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحوها. فالأشعرية أقرب طوائف المتكلمين إلى أهل السنة والجماعة، والأشعري أول ما رجع عن مذهب المعتزلة انتسب لأهل السنة، ولكنه لم يكن عالما بمفصل مذهبهم، وكان عنده علم مفصل بالكلام، فصار يأخذ من بعلم الكلام، فصار يأخذ من مقالتهم المجملة دون أن يفصل، فربما فصل تفصيلا كلاميا انحرف بها عن مقصودهم، ثم حسن حاله في كتاب الإبانة، وهو كتاب مقارب للسنة والجماعة كما حصل معنا في شرح هذا الكتاب. المسألة واضحة جدا. وهنا يقول إن الذي يفرق بين هذه الصفات يلزم هذا المفرق واحد من ثلاثة ليخرج من تناقضه. أولا، إما أن يثبت الجميع على وجه التمثيل، هذا باطل ينكره الجميع، وإما أن يثبت الجميع على وجه يليق بالله تعالى يعني بدون تمثيل، هذا هو الحق، وإما أن ينفي الجميع فيلحق بالمعتزلة وسنتكلم معه. فإن فسر ما ينفيه من صفات الله تعالى بمعاني صفات المخلوقين كقوله في الغضب مثلا إنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، هكذا يقول، قيل له وكذلك يمكن أن تفسر معاني ما تثبته من صفات الله تعالى بمعاني صفات المخلوقين، كأن يقال في الإرادة إنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر. فإن قال الإرادة بهذا المعنى إرادة المخلوق، قيل له والغضب المعنى الذي فسرته غضب المخلوق، فلا يلزم من نفي معنى الصفة المختص بالعبد نفي معنى المعنى الحق اللائق بالله تعالى، فعليك كما أثبتت إرادة تليق بالله ليست كإرادة المخلوق، وهكذا في بقية الصفات التي تثبتها عليك أن تثبت لله غضبا يليق به تعالى ليس كغضب المخلوق، وهكذا طبعا في سائر الصفات التي تنفيها بحجة استلزامها للتشبيه، وبيانا لتناقض هذا المفرق. والأشعري فإنه يحتج عليه بكلامه مع خصمه المعتزلي الذي ينفي الصفات التي يثبتها هو. فإذا قال المعتزلي للأشعري ليس لله تعالى إرادة، ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوق، فإن هذا الأشعري الذي يثبت الكلام والإرادة لله تعالى يرد على المعتزلي بقوله إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. ولذلك شيخ الإسلام له قاعدة في هذا أنه يستفاد من ردود بعض الفرق على بعض، ردود الأشعر على الماتريدي على المعتزلة، والمعتزلة على الأشاعرة والعكس. فهكذا يقول له أهل السنة المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، أي أنه يتصف بها الرب ولا تكون كصفات المخلوقين. طيب، ثم يقول شيخ الإسلام فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، أتكلم هنا عن مسألة أخرى، هكذا يقول المتكلمون، يقول تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، يعني هناك أشياء تدل على هذه الصفات، وهذه الصفات تستلزم الحياة، مستلزمة الحياة، وبما إنه حي والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين، هذه قاعدة مهمة، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني ليس معنى أنه ليس عندك دليل على إثبات شيء أن هذا الشيء غير موجود، قال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، ولا يثبته لكن لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما أن الدليل أيضا على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا إثبات للصفات السبع بالدليل العقلي، وفعل هذا. وهنا سؤالان، هل هذا الإثبات لهذه الصفات بالعقل صحيح؟ الجواب نعم صحيح. والسؤال الثاني، هل العقل يدل على هذه الصفات وحدها أم أنه يدل على هذه الصفات السبع ويمكن أن يدل على غيرها؟ يمكن أن يدل على غيره، هذا الجواب. ثم لو فرض جدلا أن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات السبع وحدها، فهل المعتبر في إثبات الصفات العقل أم الشرع؟ لا شك أن المقدم هو الشرع، لا شك أن المقدم هو الشرع، فالدلالة أصلا ليست منحصرة في العقل، بل هناك أدلة أخرى، فما لم يثبت بالدليل العقلي يمكن إثباته بالدليل السمعي، ونظير ذلك أن ما لم يثبت بالقرآن يمكن أن يكون ثابتا بالسنة كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فليس لأحد أن ينفي دلالة السنة على ذلك لعدم دلالة القرآن عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. يعني كما أنك أثبتت هذه بالعقليات فنحن نثبت ما نفيته أيضا بنفس العقليات التي أثبتت بها هذه الصفات. فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم، نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، يريد أن ينفي الرحمة، يقول الرحمة رقة القلب والميل إلى مش عارف إيه، فتكون مشابهة للمخلوقات، يقول لا، نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبة، هنا بيثبت المحبة، وعقاب الكفار يدل يثبت البغض، يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، على محض المشيئة. هنا أقول الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات، هذا الجواب الثاني في الرد على من ينفي ما سوى الصفات السبع بحجة ماذا؟ هم نفوا ما عدا الصفات السبع، يقولون بحجة العقل أو بحجة دلالة العقل عليه، وهو جواب بالمعارضة وعدم التسليم. فيقال له يمكن إثبات ما نفيته أو بعض ما نفيته بنظير ما أثبت به الصفات السبع من العقلية، فنفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحم كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد أي بالمشاهدة، والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه كنصر موسى عليه السلام وإهلاك فرعون وجنوده، والغايات المحمودة أي العواقب الحميدة والثمرات والنتائج الطيبة التي تترتب على مفعولاته أي مخلوقاته ومأموراته أي شرائعه، هذه العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، أي أن دلالة العواقب الحميدة على الحكمة أولى من دلالة التخصيص على المشيئة لقوة العلة الغائية، أي أن العلة الغائية أقوى تأثيرا في حصول الفعل من العلة الفاعلية، لأن العلة الفاعلية لا تستلزم وجود الفعل، أما العلة الغائية تستلزم وجود الفعل مع العلة الفعلية في الجملة. العلة الغائية هي الحكمة، وهي ما ده معنى العلة الغائية، هو ما يفعل الشيء لأجله تدخل عليها لام التعليل، ويقابلها العلة الفعلية وهي التي يكون بها الشيء وتدخل عليها باء السببية. فإذا كتبت فائدة علمية فيدك وقلمك والقرطاس هذه علة فعلية يكون بها الشيء، ونفس الفائدة العلمية علة غائية أي لأجلها حصلت الكتاب، وما جاء في القرآن من الكلام عما في المخلوقات من النعم والحكم أعظم وأكثر مما فيه من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. فنستدل بالأدلة التي استدللت بها على ما أثبته، نستدل بذلك على ما نفيته، وربما كان ما نفيته أولى بالإثبات مما أثبته. قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير، لكن حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة، قال: وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، يعني ما يقال في الأسماء يقال في الصفات، لا فرق بين هذه وتلك، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد، هم يقولون هذا، هم يستدلون على نفي هذه الصفات، لأننا لو أثبتناها فإننا نشبهه بخلق، قالوا لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، هكذا يسموه نفي الجسمي. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم كذلك، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانف أيضا الأسماء، بل كده نفيت الأسماء والصفات، بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، كل ما أثبته لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فما الفرق إذن بين ما أثبته وبين ما نفيته؟ فكل ما يحتج به من من نفى الصفات يحتج به نفي الأسماء، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات، كان جوابا لمثبت الصفات. فالشاهد من الكلام يرد في ضوء الاصل ويقول القول في الصفات كالقول في الاسماء، لا فرق بين اثبات الاسماء واثبات الصفات، فان كان اثبات الاسماء لا محظور فيه فكذلك اثبات الصفات لا محظور فيه، وان كان اثبات الصفات فيه محظور فيكون اثبات الاسماء كذلك فيه محظور. فيلزمه احد ثلاثه امور. لماذا؟ لانه لو لم لانه حتى يخرج من التناقض. ما هي هذه الامور الثلاثه؟ اولا ان ينفي الجميع اسماء الصفات، هنا سيخرج من مذهبه الذي يثبت به بعض الصفات وينفي البعض ويريد بذلك التنزيه وعدم التشبيه، سيخرج الى قول الجهمية، او يثبت الجميع وان لزم عليه محظور التمثيل، او يثبت الجميع على الوجه اللائق بالله تعالى، وهذا هو الحق ومذهب اهل السنه والجماعه وما جاء به الكتاب والسنه. طيب ان قال لك هذا المعتزلي الذي يثبت الاسماء وينكر الصفات ان اثبات الصفات كالحياه والعلم والقدره يقتضي تشبيها وتجسيما، لان لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم، قيل له وكذلك لا نجد متصفا بالاسماء في الشاهد الا ما هو جسم، فيلزمك ايضا ان تنفي هذه الاسماء فتنفي. فالحجه التي نفى بها المعتزلي الصفات يحتج بها الجهمي على نفي الاسماء، وما يرد به المعتزلي على الجهمي لنفيه الأسماء يرد به أهل السنة والجماعة على المعتزلي لنفيه الصفات. ولذلك من أعظم ما يستفاد في دراسة أبواب الفرق أنه يستفاد من رد بعضهم على بعض، قال وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك أنت نفيت تشبيهه بالموجودات، فستقع بتشبيهه ستقع في تشبيهه بالمعدومات وهذا أقبح. قال وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فالخطاب هنا مع صنف من الغلاء، وهم الذين ينفون بقى الأسماء والصفات، وهؤلاء غلاء بالنسبة للمعتزلة، وكل الغلاء ينفون الأسماء والصفات. هذا الوصف طبعا يصدق على طائفتين، يصدق على الجهمية ويصدق كذلك على الفلاسفة، بل وحتى الباطنية، وإن كان الباطنية عندهم غلو أعظم من ذلك. وشبهة من نفى أسماء الله وصفاته فقال إن الله تعالى ليس بحي ولا عليم ولا قدير وليس بموجود وليس له حياة ولا علم ولا قدرة، وهكذا بقية الأسماء والصفات. شوف الشبهة هنا إن الإثبات هذا يستلزم تشبيه الله بالموجودات الحي العليم القدير، فيحمل ما جاء في القرآن من أسماء وصفات على أنها أسماء لمخلوقات أو أنها مجاز، وهذه الشبهة عنها جوابان. الأول على فرض التسليم بأن إثبات هذه الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، فيقال ونفي الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالمعدومات وهو أقبح من التشبيه بالموجودات. ثانيا سيذكر الشيخ فيما بعد طبعا قال ومضمونه الجواب بالمنع، وأنه لا يلزم من اتفاق المسلمين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية، فالاتفاق في القدر المشترك اتفقنا أن القدر المشترك والمعنى الكلي عند الإطلاق لم تنفي الأدلة، ولا يلزم من الإثبات على وجه الإطلاق التشبيه، وإنما المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو المخلوق. طيب قال فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، ما هذا؟ يعني رفع النقدين كجمع النقدين، إذا رفع النقدين كجمع النقدين فهم لا يرتفعان ولا يجتمعان، وكلما كان المذهب أبعد عن الشريعة وعن الحق فإن بعده عن العقل يكون كذلك، كلما كان المذهب أقرب لنصوص كتاب والسنة فتجده ألصق بالعقل ويسهل جدا أن يستدل العقل له بالأدلة العقلية المعروفة بديهيات العقول وما فوق ذلك والضروريات وما شابه، وإذا ابتعد عن الكتاب والسنة تجده أبعد ما يكون عن العقل وعن البديهيات وعن الفطرة. قال فإن قال قائل أنا أنفي النفي والإثبات، قل له يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقدان من الممتنعات، فإنه امتنع أن يكون الشيء مستحيل يكون موجود وغير موجود، موجود ومعدوم، أو لا موجود ولا معدوم، وإما موجود وإما معدوم، وامتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم مستحيل، أو الحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هذا نفي الأسماء والصفات لما ألزم بالتشبيه بالمعدومات انتقل من الوصف بالنفي فقط إلى الوصف بالنفي ونفي النفي، يعني ينتقل من نفي الصفات الثبوتية إلى نفي النقيضين، فيكون لا موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت، فانتقل إلى أن يكون جهميا غاليا إلى أن يكون باطنيا قرمطيا. والجواب عن هذا الذي ينفي النقيضين أنه يلزم منه التشبيه بالشيء الممتنع غير الموجود أصلا، فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، والممتنع أبعد عن الكمال من المعدوم الممكن. فإن قلت، كلام الشيخ يرد، فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما، اللي بسميه تقابل العدم والملكة. بقول لك هذا ممكن كما تقول في الجدار لا أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، من ناحية الوجود والعدم لا يصح، فإنهما متقابلان، تقابل السلب والإيجاب ليس تقابل العدم والملكة، هذا هنا تقابل السلب والإيجاب موجود أو غير موجود باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. تقول إما قاعد أو واقف، تقول إما حي أو ميت، عالم أو جاهل، لا بد من، لا وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيلزم من وجود أحدهما ارتفاع الآخر، وارتفاع الآخر وجود أحدهما، هكذا. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو، والاصطلاحات اللفظية ليست مجرد وجود الاصطلاحات اللفظية لا يدل هذا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. يبقى نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر. يقال للكلاميين، هم علماء الكلام، إذا نزهتم الله عن العمى، طبيعي جدا هو أعمى يا بصير أن يكون متصفا بالبصر، فقالوا إن هذه القاعدة تصح في المتقابلين، يعني لمن كان قابلا لهذه الصفة أو ضدها، كالإنسان مثلا، فإنك إذا قلت زيد ليس بجاهل لازم أن يكون عالما. أما غير القابل لهذه الصفات فإنه لا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الأخرى، فيقال إنكم فررتم من تشبيه الله سبحانه وتعالى من المخلوقات الحية فشبهتموه بالجماد، ولا شك أن المخلوق الحي أفضل من المخلوق غير الحي. ويعارضون أيضا أنكم فررتم من تشبيهه سبحانه بالمخلوقات الحية فلزم التشبيه بالجمادات. ويقال أيضا: أين الدليل على أن الله ليس قابلا والله أخبر في كتابه بأنه متصف بهذه الصفات؟ ليست لكم أدلة على ذلك. فهنا حصرهم في قمع لا يستطيعون الخروج منه. قال: وقيل لك ثانيا، لازال يرد على هذه الفرية، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات اللي انت بتسميه تقابل العدم والملكة، ما قال: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات، لا شك أن هذا أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات، يعني الأشياء الحية القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم النقيضين ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناع، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، الله تبارك وتعالى، وعدم القبول بالنقيضين. وهذا غاية التناقض والفساد، وهذا غاية التناقض والفساد. هذا هو الجواب الثاني من الرد، وهو على فرض التسليم، والرد بهذا من وجهين: بالنسبة لهذه المتقابلات نقول لك إذا سلمنا أنه يجوز نفيها عما ليس قابلا لها، فما لا يقبل الاتصاف بواحد من هذه المتقابلات أعظم نقصا من القابل له، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما على حد زعمه. فلو قالوا إن الله يقبل الاتصاف بالحياة والموت لكان أهون من قولهم إنه لا يقبل الاتصاف بهما حسب اصطلاحهم، لأن ما لا يقبل كالجدار أعظم نقصا من القابل لهم، فهذا فر من تشبيه الله بالأحياء القابلة للكمال، فوصفه بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وبالنسبة للوجود والعدم، قال وبالنسبة للوجود والعدم، وبالنسبة للوجود والعدم لو سلمنا جوازنا فيهما عما ليس بقابل لهما، فإذا كان من المعلوم بصرائح العقول امتناع وصف الشيء بأنه موجود معدوم أو نفي الوجود والعدم عنه، وإذا كان ذلك ممتنعا عقلا، فإن جعل الشيء غير قابل للاتصاف بالوجود والعدم أعظم امتناع، فهذا الذي نفى الصفة وضدها عن الله ومنع قبول اتصاف الله تعالى بالوجود والعدم جعل جود الرب الواجب الذي لا يقبل العدم، وجود الرب جعله أعظم الممتنعات. طبعا هذا غاية التناقض والفساد. ولذلك قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين وجود العدم ورفعهما كجمعهما، رفع النقيضين كجمع النقيضين، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، لا حياة ولا موت ولا بصر ولا عمى ولا سمع ولا صمم، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منها في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، هذا من باب التحكم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود، شيء لا يقبل الوجود ولا العدم، هذا أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرص ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما نفي هذه الصفات مع كونها قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. قال وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوب. صفات الأفعال من جهة النوع والجنس فإنه يقال إنه واجب، فإنه تمتنع عليه سبحانه أن يكون معطلا على الفعل، أما أحد الأفعال كالإتيان والمجيء فهذا متعلق بالمشيئة والإرادة، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام هنا يقول إذا جاز أن يكون الله تعالى قابلا للشيء وجب أن يكون قابلا له لعدم توقف صفاته على غيره، فالممكن الذي يقبل الوجود لا يجب له الوجود لأن وجوده متوقف على غيره، أما الله تعالى لا يتوقف وجوده على غيره سبحانه وتعالى، لا يتوقف اتصافه بصفاته على غيره، فما جاز لواجب الوجود قبوله صار واجبا، أي بمعنى وجب أن يكون قابلا، فصفة العلم والسمع والبصر والحياة وغيرها من الصفات الذاتية واجبة لله تعالى، أما الصفات الفعلية فتوصف لا توصف توصف بالجواز ولا توصف بالوجوب. وقيل له أيضا اتفاق المسلمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل أصلا، والذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخلق، نبنفي فقط الاشتراك فيما يختص به الخلق له ما يخص مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناع، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق أبدا ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم وهذا أمر معلوم. الجواب الثاني هو جواب بالمنع، وأن اتفاق المسميين عند الإطلاق، اتفاق المسميين عند الإطلاق في الأسماء والصفات ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة العقلية والشرعية، فليس في إثبات القدر المشترك، وده الكلام ده تكلمنا عنه قبل ذلك، الذي هو المعنى العام الكل للصفة تمثيل، وإنما التمثيل المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه أو المخلوق، مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناع، أما ما يختص الرب بوجوبه فكالصفات الذاتية كالحياة والقدرة، وأما ما يختص بجوازه فالصفات الفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة، وأما ما يختص بامتناع فالنقائص، وهذه أحكام العقل الثلاث، ومما يختص المخلوق بوجوبه الحدوث والافتقار، ومما يختص المخلوق بجوازه عليه فكالحياة وبعض صفات الكمال والنقص، ومما يختص الموجود بامتناعه فكل ما يختص به الرب تعالى من صفات الكمال. قوله وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كونك تسمي هذا رغم ثباته بالشرع والعقل أنت تسميه تشبيها وتجسيما، هذا من باب التمويه على الجهة، لذلك لا يغتر به ويتوقف معه ويبين له، الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، كلام خطأ. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. قال: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. إذا أردت أن تناظر في مسألة وأورد المورد إيرادا، فإنه ثم طريقين: إما أن تجيب، وإما أن تورد سؤالات. فإذا قالوا إن هذا الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص، فالجواب فيقال: ما المخرج من ذلك؟ سفسطة في العقليات. يقال: هذا الجهمي الذي ينفي أسماء الله وصفاته إنما نفيته ثابت بالأدلة الشرعية والعقلية، وتسميتك إثبات ذلك تشبيها وتجسيما هذا تمويه وتلبيس لازم منه. فالجاهل يتأثر بتسمية المعطل إثبات الصفات لله ويخوفك ويرعبك، والتجسيم وتركيب ومثل هذه الألفاظ الكبيرة، ولا يكون تحتها شيء صحيح ثابت، وإنما هي مصطلحات لمعان فاسدة دل الشرع على غيرها. قال: فتؤثر هذه التسمية على دينه وعقله، ويبادر إلى تكذيب الحق المعلوم بالسمع والعقل، ويخرج إلى التعطيل المستلزم للكفر والجهالة والغي والضلال. أما أهل العلم والبصيرة فلا تؤثر عليهم هذه التسميات الكاذبة والاصطلاحات الحادثة، فإن الاصطلاحات اللفظية الحادثة لا تغير ولا تنفي الحقائق العقلية والشرعية الثابتة. فمن نفى التشبيه عن الله تعالى ممن لم يعرف باتباعه لمنهج أهل السنة والجماعة، نقول له: طب ماذا تقصد بالتشبيه؟ إن قصدت نفي الصفات الثابتة له بحجة استلزامها للتشبيه، نقول لك: نحن نثبتها بدون تشبيه. وإن قصدت بنفي التشبيه فهو من خصائص المخلوق، فنعم نحن نقر معك بهذا. اكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.